كلما فرغ من عمل شرع في عمل آخر، ما في ضياع وقت. الزمن لا يرحم كما يقولون، الزمن يمشي يفوت على الإنسان في حال يقظته ومنامه وشغله وفراغه يصير. هل يمكن لأحد أن يمسك الزمن؟ عجيب. لا لا يمكن. لو اجتمع الخلق كلهم يوقفون الشمس حتى يطول النهار ما تمكن. الزمن لا يمكن أحد أن يمسكه. إذن اجعل حياتك جدا، حياتك جدا. إذا فرغت من عمل فانصب في عمل آخر. إذا فرغت من عمل الدنيا عليك بعمل الآخر. فرغت من عمل الآخرة اشتغلت بعمل الدنيا. فإذا قضت الصلاة يوم الجمعة، نعم شبه الآن، يوم الجمعة يجتنبها عملان دنيويان، صلاة الجمعة يجتنبها عملان دنيويان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وأن يأنوا أنتم مستعدون في دنياكم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اسألوا بيعوا واشتروا. فرغنا من شغل اشتغلنا في آخر، فرغنا منه اشتغلنا في آخر، وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان دائما في جد. فإذا قال قائل لو أنني استعملت الجد في كل حياتي لتعبت ومللت، قلنا إن استراحتك لتنشيط نفسك وإعادة النشاط يعتبر ايش؟ يعتبر شغلا وعملا، يعني مو لازم الشغل بحركات، لا، فراغك من اجل ان تنشط للعمل الاخر يعتبر عملا، يعتبر عملا. المهم ان تجعل حياتك كلها جدا عمل. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب، يعني اذا عملت الاعمال، اذا عملت الأعمال التي فرغت منها ونصبت في الأخرى فارغب إلى الله عز وجل. في إيش؟ ارغب إلى الله في حصول الثواب، في حصول الأجر، في الإعانة. كن مع الله عز وجل قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل كن مع الله تستعينه عز وجل، وبعده فرغ منه الثواب، فرغ منه الثواب. وإلى ربك فارغب. وفي قوله إلى ربك فارغب فائدة بلاغية أسألكم عنها. إلى ربك متعلقة بإيش؟ لا، متعلقة بهذه الأعراض، برغب مقدم عليه، وتقديم المعمول يفيد الحصر، يعني إلى الله لا إلى غيره، إلى الله لا إلى غيره، فارغب في جميع أموره، وثق بأنك متى علقت رغبتك بالله عز وجل فإنه سوف ييسر لك. كثير من الناس ينقصهم هذه الحال، أي ينقصهم أن يكونوا دائما راغبين إلى الله، فتجدهم يختل كثير من أعمالهم لأنهم لم يكون بينهم وبين الله تعالى صلة في أعمالهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممتثلين لأوامره مصدقين بأخباره، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى دور الأسئلة، ونبدأ باليمين. أقول الشيخ، والدي مريض لاحقا عشان هل يجوز له التيمم وجمع بين الصلاتين في البيت؟ لا، نعم لا يستطيع القيام، لكن يستطيع الوضوء، يعني لو قرب له الماء يستطيع. نعم يقرب الماء، بس يقرب له الماء ويتوضأ، وله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وأذكر لك طريقة سهل عليه الأمر، يؤخر الظهر إلى العصر، يؤخر الظهر إلى العصر جمعا، ثم يتوضأ في وقت العصر ويصلي قبل أن تصفر الشمس، ويمكن أن يبقى على طهارته إلى أن يؤذن المغرب، ثم يصلي المغرب والعشاء جمع تقريبا، ويكون له في هذه الحال تمر أن موضوع واحد يا أخي، موضوع واحد، ما وصلنا الفجر، إحنا الآن الظهر والعصر والمغرب والعشاء،